الحمد لله الذي جعل مصرافك أرواحنا وجعل قدر الدلف عنقنا وجعل وسائل الشيطان في هذا الحال كلنا فانتقضنا إليه بصرامه حتى نسد مدرات الشيطان وحتى ننفق بأرواحنا إلى أعلى الجنان إذا انتبهنا إلى شرك وعملنا بدينه والتزمنا بمنهجه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخليله الرحمة المهداة والسراج النور صلى الله عليه وعلى آله ومن تبع هديه إلى يوم الدين آمين. أما بعد فيا عباد الله لنعلم أن حادثة إسراء ومعراج الرسول صلوات الله وسلامه عليه ليست خيرا عليه فقط صلى الله عليه وسلم، بل هي خير لنا أيضا وعلينا أيضا. جعل الله سبحانه وتعالى لنا نحن أمة الإسلام أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل لنا نصيبا منها وإن تفاوتت الأقدار فيها وإن تفاوتت الأعمال فيما بيننا وبينه صلى الله عليه وسلم. جعل الله سبحانه وتعالى نصيبا منها لنا نحن المسلمين، وذلك النصيب يا عباد الله أي هذا القدر الشريف في الإسراء والمعراج يتمثل في أشياء تزن في شيئين، أي أشياء كثيرة تتلخص وتتجمل وتندرج تحت عنصرين أساسيين في ديننا ومعاشنا حتى طريقة علاقتنا في الآخرة مع الله سبحانه وتعالى، ألا وهما أن الله سبحانه وتعالى جعل لنا من عوامل أو عناصر تربط لنا ديننا بما كان على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي معالم أساسية ربط الله مصيرنا نحن أمة الإسلام بما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إسرائه ومعراجه. والشيء الثاني هو أن الله سبحانه وتعالى رسم لنا وبين لنا طريق القرب منه سبحانه وتعالى في الإسراء والمعراج التي حدثت على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المعالم يا عباد الله فهي تتمثل في الطريق الذي ربط الله لنا به مصيرنا نحن أمة الإسلام فيه رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، وتلك هي رابطة ومعنى جعله الله سبحانه وتعالى لنا نصيبا من الإسراء والمعراج، أي هذا الحادث وهو حادث الإسراء والمعراج جعل الله لنا نصيبا منه. إذا ما كنا قد علمنا يا عباد الله أولا من أن حادثة شخص الصدر أي صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القسم الصغير أو يتجاوز الست سنوات وما رواه هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم عن نفسه، إذ جاءه جبريل وميكائيل ومعهما من الملائكة ما كلفهم الله سبحانه وتعالى بفعله وهو ان يشق صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد من الملائكه قال للاخر وقتها حينما استخرج قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينظفه ويطهره من وساوس الشيطان واضرار الذنوب والاثام، قال احد الملائكه وقتها للاخر: زل قلب هذا الغلام. فوزن قلبه فقال: لقد وزنت قلبه بعشره فوجدته يزن عشره قلوب او عشره قلوب. فقال هذا الملك للاخر: زله بمائه قلب. فوزن قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم مقابل مائه قلب من قلوب امته صلى الله عليه وسلم. فاذا بقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل ويزن هذه القلوب جميعا او مائه قلب. فقال له احد الملائكه: زنه باكثر من ذلك. فقال الاخر له: كف عن هذا الوزن، والله الذي خلقه وكرمه وشرفه لو نزلت قلوب امته جميعا امام قلبه لوزن قلوب امته جميعا. هذا قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رآه هو سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه حينما راى الملائكه تشق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ميزان ليس بميزان الطيبة ولا بميزان كفة الميزان التي تصنع من المعادن، ولكنه ميزان آخر. إذا كانت القلوب فهي عبارة عن عضلات أو لحم ودم وعروق تزن في شكلها، الشكل البدني تزن ربما اقل من كيلو او اكثر من كيلو جرام، هذا بكيلو جرامات. فما دام قلوب امه الاسلام جميعا من اول واحد اسلم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخر واحد سيسلم قبيل يوم القيامه، اذا وزنت بكيلو جرامات فانها تخص الاطنان والاطنان والاطنان. بدوار قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وزنه بالكيلو جرام لا يتعدى سوى قلب اي رجل، فما هو الميزان الذي وزن به قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو ميزان ليس بالكيلو جرامات، ولكنه بميزان روحي الهي يتمثل في العقيده ليس في الكم ولكن في الكيف، اي ليس من ناحيه الكميه والوزن والثقل ولكن من ناحيه كيفيه الاعتقاديه بدوار قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اولا ما يذكرنا بهذا القلب الذي نريد ان نتبينه معا في هذه الدقائق يا عباد الله، ان قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو قلوب امته من الناحيه الاعتقاديه ومن الناحيه الروحانيه. فاذا ما جاءت رحله الاسراء والمعراج فانها جاءت لتدعم لنا هذا الجانب، وهو كما ان الله عز وجل ربط قلوبنا بقلبه وليس من الناحيه الهرمونيه في المسائل التكنولوجيه النفسيه او التشريحيه الطبيه، ولكن في المسائل الروحانيه كما كان قلبه يعدل قلوب امته جميعا من هذه الناحيه، فان مصير الاسراء والمعراج قد ربط لنا تلك المعالم، اي مصيرنا نحن امه الاسلام عند الله عز وجل بما تمثل من صور أراها الله سبحانه وتعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه في الإسراء والمعراج. ألمنا أن الله سبحانه وتعالى عزل أمة الإسلام من أن ترتد إلى أي دين غير دين الإسلام. المسلم حينما يؤمن إسلامه لا يقوم يوما من الأيام أبدا ويرتد عن دينه فيتنصر أو يتهور أو يتبع أي دين آخر، وهو أنه المسلم يرتبط بمصير رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المعالم الإلهية. إذا أسلم لم يعود إلى دين النصرانية أو اليهودية، بل إذا أسلم لم يعد يختار الدنيا على الآخرة، ولكن يختار الآخرة على الدنيا. وإذا أسلم أيضا لا تشيده شائبة في دينه فما يتردد ولا يتذبذب ولا يتزحزح إيمانه ولا عقيدته. هذا ما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هذا يبين لنا أن لنا نحن المسلمين نصيبا من هذا الإسراء والمعراج، ونصيب كبير أيضا. حينما يبلغ الرواة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم تسمعون، وعلى رسول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأنس بن مالك وأبي هريرة وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين، ما تمثلت في تلك الروايات عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه حينما ركب الضراب وصار من المسجد الحرام في طريقه إلى المسجد الأقصى إذ ناديه رجل من على يمينه، وهو على الطريق يأتي رجل من على يمينه ويقول له: يا محمد أنظرني أكلمك، أي انتظر حتى أتحدث معك. فلم يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف في طريقه. وإذا بعد مسافة أخرى يأتي إليه منادي من على يساره صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا محمد أنظرني أكلمك، أي انتظر حتى أتحدث معك. فلم يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ولم يتكلم معه، وتركه وانصرف سابقا طريقه إلى المسجد الأقصى وهو يركب الضراب بصحبة جبريل عليه السلام. وإذا بعد مسافة أخرى تأتي إليه امرأة يصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: هي امرأة عجوز حافرة عن ساعديها، أي كاشفة ذراعيها. ثم تقول لي: يا محمد أنظرني أكلمك، أي انتظر حتى أتحدث معك. فلم يلتفت إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو النصيب الذي ربط مصيرنا نحن بمصير رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الأشياء الثلاثة: أي الرجل الذي على يمينه والذي على شماله والمرأة التي كلمته. هنا ربط الله مصيرنا بمصير رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يجيبه جبريل ويبين له من الذي ناداه عن يمينه وعن شماله ومن تلك المرأة. ثم بعد ذلك يأتي حينما يصل إلى بيت المقدس يأتي إليه ملكان، أحدهما يحمل إناء من الماء والآخر يحمل إناء من اللبن، وروايات أخرى تقول إناء أيضا من الخمر وإناء من العسل. وعلى كل اختلاف تلك الروايات فإنها لا تنقض أو تناقض بعضها بعضا، ولكنه الظاهر يا عباد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوتي بكل هذه الأنواع من الشراب: إناء من ماء وإناء من عسل وإناء من خمر وإناء من لبن. وهذا كما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية من سورة محمد التي بينت أن هناك أنهار في الجنة من عسل مصفى ولبن لم يتغير طعمه وخمر ليس للشاربين وماء غير آسٍ. كل هذا يبين أنه أوتي صلى الله عليه وسلم بكل تلك الأنواع من الشراب. رسول الله صلى الله عليه وسلم إناء اللبن فشرب منه قدر المستطاع أو قدر ما قدر الله له أن يشرب. ثم في هذه المراحل من أولها من أول ما ناداه الناس اليمين والشمال والمرأة وشرب اللبن تأتي إلينا تلك الألغاز التي جعلها الله عز وجل رموزا لكلمة الإسلام على يد رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. يفسر سيدنا جبريل عليه السلام تلك المسائل وتلك الحوادث والأفعال التي فعلت أو فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعلت معه. يقول جبريل: يا محمد، إن الذي ناداك من على يمينك هو داعي النصارى، هو داعي اليهود، ولو استجبت له أو كلمته لتهودت أمتك، أي صدت عن دينها بعد أن أسلمت واتبعت دين اليهودية. وأما الذي ناداك من على يسارك فإنه داعي النصارى، لو أبدته لتنصرت أمتك، أي اتبعت دين النصارى من بعد أن أسلموا. وأما المرأة التي نادتك فلم ترد عليها أو لم تجدها فإنها الدنيا، وعمرها من الآن إلى يوم القيامة كما يبقى عمر المرأة العجوز في هذه الصورة، أي جاءت على صورة امرأة عجوز، وبالتالي فإن عمرها يكون قصيرا من الآن إلى قبيل يوم القيامة، أي عمرها يكون كعمر باقي من المرأة العجوز حتى وفاتها، أي عمرها قصير إذن أو اقترب أجلها إذن. أما إنك لو أدبتها أي ترد عليها أو كلمتها لاختارت أمتك الدنيا على الآخرة. وأما اللبن إن شربته فقد أفضت الفطرة، ولكنك لو شربت الماء لغرقت أمتك، ولو شربت الخمر لغوت أمتك، أي انغمست في الذنوب والآثام وما يفعل من نتيجة شرب الخمر من السكران كما يفعل كل ذنب. هذا هو مصيرنا يا عباد الله. ربطه الله سبحانه وتعالى بالإسراء والمعراج. إذا الإسراء والمعراج نستطيع أن نقولهم يا عباد الله أن لنا نحن المسلمين نصيبا منه كما كان على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الله سبحانه وتعالى أراد أن يرسم لنا تلك العلاقة بين قلوبنا كلنا نحن المسلمين وبين قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زال طفله الصغير. ثم بعد ذلك أراد أن يربط مصيرنا وعلاقاتنا عند الله عز وجل في حادثة الإسراء والمعراج. إذا يا عباد الله، الله يبشرنا ويعطي لنا نصيبنا ويبين لنا أننا خير الأمم. هكذا بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: عندما عرجت إلى ربي قال لي يا محمد إني لا أسوءك أو لا أخذلك في أمتك أبدا، أو كما قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له والتائب حبيب الرحمن فضل الله. والتابعين والحقنا بهم آمنين غير مسلمين يا رب العالمين. أما بعد فيا عباد الله، كما من الله سبحانه وتعالى علينا أن جعلنا مسلمين، من الله عز وجل علينا أيضا أن أعطانا أشياء من الخير لم يعطها لأي أمة من الأمم السابقة قط، وأنه قد جعلنا نحن أمة الإسلام هي الأمة الخاتمة. كذلك من الله عز وجل علينا بأن يربط مصيرنا بمصير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كنا كذلك فلنبشر أن لنا من الكرامة عند الله ما لم يسبقه لأمة من الأمم أو لأي واحد من الأمم السابقة فيما قبلنا أو فيما قبلنا. وكما جعل ذلك فإنه رسم لنا أيضا طريق القرب إلى الله إليه سبحانه وتعالى أيضا بما تمثل على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو طريق الاتصال ليس طريق العبادة فقط، لأن طريق العبادة يتمثل في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة وفي الشرائع وكما تعلمون، ولكن في طريق الاتصال أي القرب من الله سبحانه وتعالى. فمنا في طريقنا للعبادة أو طريقنا للآخرة بإذن الله في الرضا وفي رحمة الله سبحانه وتعالى علينا، ولكن ليس كلنا في طريق ذلك القرب والاتصال على درجة واحدة ولكن على درجات. طريق القرب هو المعراج الحقيقي. رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما عرج به كما تعلمون من قبل ذلك أنه صلى الله عليه وسلم التقى في درجة قريبة من الله فكان قاب قوسين أو أدنى، أي على بعد أمتار من الله سبحانه وتعالى، أمتار قريبة من طريق القرب أي المكانة. هذا الطريق جعل الله لنا نحن المسلمين طريقا إلى المعراج إلى الله سبحانه وتعالى. ما هو هذا الطريق؟ هو طريق السجود لله عز وجل يا عباد الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال في روايات عنه صلوات الله وسلامه عليه حينما قابل ربه ورآه رؤيا كما قال الله عز وجل ما زاغ البصر وما طغى، أي رآه رؤية حقيقية لبصره، قال وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب إني أريد أن لا أرجع إلى الدنيا مرة أخرى من شدة العشق لله عز وجل. فقال له لم يا محمد؟ فقال يا رب إني إذ نظرت إليك هان علي كل شيء وهانت علي الدنيا. فقال له الله عز وجل يا محمد إني قد حكمت أن تنزل إلى الأرض مرة ثانية فتقيم شريعتي وتتمم فريضتي، ولكن إذا أردت أن تقترب أو تعرج إلي أو اشتقت إلي شوقا وأردت أن تتقرب إليك فقل إلى سجودك فإنك ستكون قريبا مني وقتها. أي دعا الله عز وجل المعراج لم يكن في هذه الليلة فقط لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن جعله في كل ليلة له صلى الله عليه وسلم، وإن لم يتصل بجسمه إلى السماء مرة أخرى وهو لا زال في الدنيا، ولكنه يتصل بروحه وقربه إلى الله إذ كان في سجوده. فهذا ما رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نراه يا عباد الله صلى الله عليه وسلم يقول وضعنا قرة عين في الصلاة، ثم إذا أذن المؤذن قال لبلال الذي أذن الوقت قال وهو يأمره أن يقيم الصلاة يقول أرحنا بها يا بلال. وأيضا كلما اشتاق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رؤية ربه ومعراجه إليه يهرع إلى السجود ويقول في كثرة سجوده ما لم يستطع به أي واحد من الناس غيره صلى الله عليه وسلم من كثرة السجود، حتى تحكي لنا السيدة عائشة رضي الله عنها في كثير من طرق روايات الحديث أنها كانت تأتي إليه وهو ساجد ذات ليلة ومن طول سجوده تظن السيدة عائشة انه قد صدم اي مات صلى الله عليه وسلم من كثرة سجوده وعدم تحرك جسمه من كثرة السجود، فكانت تهزه من رجله مرة ومن جسمه في احد اعضائه مرة حتى تطمئن عليه انه ما زال حيا. لاجل ذلك نعلم ان كثرة السجود لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن للعبادة فقط ولكنه للمعراج ورؤية ربه عيانا بيانا ايضا، وهذا ما جعل لنا امتدادا منه نحن. اذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين في حديثه ان اقرب ما يكون العبد لله وهو الساجد. اذا السجود هو درجة القرب ودرجة الاتصال يا عباد الله، فائدة لنا نتعلمها نحن المسلمون. ولماذا السجود بالذات؟ بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين لنا ذلك القرآن الكريم حينما بين أن الركع السجود وأن علامات السجود هي ما بينها الله سبحانه وتعالى وكتبها على أمة الإسلام الخاصة، أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين نشرف أننا منه. بين لنا أن كل نبي يأتي يوم القيامة حين ظهر إليه الناس وتطلب إليه أن يشفعوا للناس جميعا عند الله عز وجل حتى ينطلقوا أن يخرجوا من وقت الحشر أو مكان الحشر إلى الحساب، الكل لا يرضى إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كما قال: أسجد إذا أنا أسجد ولا أقوم حتى أسمع الله عز وجل يقول: يا محمد ارفع رأسك وسل تؤتى واشفع تشفع. هكذا السجود فقط يا عباد الله هو طريق الاتصال. أما الركوع والانحناء وغير ذلك من أنواع الخشوع في الصلاة فهو طريق العبادة، ولكن طريق القرب هو السجود. وإذا ما أكثر أحدنا من السجود إلى الله عز وجل يرى أو يستطيع أن يرى ما لا يراه الناظرون، ذلك الإسراء والمعراج يعلمنا يا عباد الله، ويبين لنا أيضا من السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين أن الواحد منهم كان إذا سجد يسجد ليلا طويلا بكاملة أو ليلة طويلة بكاملة في سجدة واحدة، ثم بعدما يقوم من سجوده يخبر بأشياء نبأه الله عز وجل بها. إذن ذلك الساجد في الليل هو في معراج مع الله عز وجل، وإن كان معراجا قليلا يكون أقل نصيبا بكثير من معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يرى شيئا يبين له به أنه في درجة القرب مع الله عز وجل. ولأجل ذلك مرى واحدا من الصالحين قرر الأطباء أن يقطعوا ساقه أي رجله لأن بها مرض، وإذا لم تقطع رجله فإن السم سيسري في جميع بدنه، فيرفض هذا الرجل الصالح أن تقطع رجله ويقول: إذن لا أرضى أن تقطع رجلي، وإذا قدر الله لي أن أموت وصارت سم في سائر جسمي فأموت وأنا بكامل أعضائي. ويصور الناس يؤيدونه ويحاولون أن يقنعوه أن تقطع رجله حتى يتفادى سريان باقي السم في سائر عروقه، فيرفض ولم يرضى. ويقول واحد من الأقربين إليه أي صاحبه من الأطباء: إذا ما أردتم أن تقطعوا رجله فاقطعوها وهو ساجد لله عز وجل يصلي، فإنه إذا ما سجد لله نسي كل شيء ولا يحس بأي شيء. وبالفعل يا عباد الله وهو ساجد جاء الأطباء إليه لم يحضروا له بند ولا مخدر، ولكنهم قطعوا رجله وهو لا يدري القتل وهو ساجد. وإذا هو يقوم من سجوده فيجب أن رجله قد قطعت ولا يحس بأي ألم. فرغم ما هذا السجود يا عباد الله، هل هو سجود بالبدن؟ لا، انه سجود بالروح. والروح اذا سجدت بالبدن صارت تعرض الى الله عز وجل ورأت ما لا يراه الناظرون. وكما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا السجود بالذات؟ لان السجود هو منفع الخضوع لله عز وجل. الوجه الذي يكون في اعلى او في امام يجعله الانسان في اسفل شيء مكان قدره، فاذا هو يبرهن بانه يذل لله عز وجل فيتواضع له، وما تواضع احد لله ثم رفعه الله. فالجسم يتواضع والروح تعلو، والجسم يخضع ويخشع والروح تعرض الى الله عز وجل. فمن اراد ان يذوق حلاوه الايمان فليبرد ولو ليله واحده يا عباد الله، يسجد ليله طويله لله عز وجل، فانه باذن الله سيرى اشياء لم يكن يعلمها ولو قرا في جميع الكتب او قرا كل العلم. هكذا تعلمنا رحله الاسراء والمعراج يا عباد الله، ان لنا نحن المسلمين جزءا ونصيبا من جزء من المعراج اذا ما ارتدينا بما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله اسال ان يقربنا الى قلوبهم ويهدينا الى سواء. اللهم هذا حالنا وهذا بعضنا بعض المسلمين. تعالوا يا نحتاج بفضل المسلمين واقتل لنا من خاطر السعي والمريض. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.